جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وحشر لسوء

وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني عرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ومن

السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا